السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، استأنف مشيئة الله درسنا الأسبوعي بكتاب تخريج الفروع على الأصول الزنجاني. كنا قد وقفنا في أثناء المسألة الثالثة من مسائل الجراح، وتجاوزنا واحدة من المسائل، فنكمل المسألة التي وقفنا عندها ثم نعود للمسألة التي تجاوزناها. تجاوزناها في 67 في المسألة الثانية، ونحن في المسألة الثالثة لم ننهيها بعدها. وصلنا إلى قبل الجواب. هذا الجواب موجود. المسألة الثالثة هنا هو يعني بدأها بقاعدة إجراء القياس بالأسباب، وقال إن الشافعي لا يمانع من القياس بالأسباب، والحنفية يمنعون القياس بالأسباب، وذكر وجهة نظر الحنفية ودليلهم، وبدأها بقاعدة ما يؤدي إثباته إلى نفيه كان ساقطا، ما يؤدي إثباته إلى نفيه يكون ساقطا، يعني ما يعود على نفسه بالإبطال يسقط. وهذه عبارة يذكرونها بالعلم دائما، يقولون من شرط العلة أن لا تعود على أصلها بالإبطال. ثم بين كيف أن التعليل في الأسباب يلزم منه أن يعود على أصله بالإبطال، يعني أننا إذا قسنا سببا على سبب فنكون قد أبطلنا السبب الذي ورد فيه النص. نعم، أبطلنا السبب المقيس عليه. لماذا؟ يقول لأننا قلنا لم يعد خصوصه سببا، وإنما السبب ما يجمعه وغيره مما يشبهه من الأسباب، فكأن السبب هو القدر المشترك. وهذه يعني الحجة ضعيفة حقيقة، كمصنف قلنا أجاب عنها. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والجواب من وجهين، أحدهما أن هذا يبطل عليهم قياسهم الأكل على الجماع في كفارة الفطر، مع أن الأكل لا يسمى وقاعا، فإن قالوا ليس ذلك قياساً بل عرفنا بالبحث والتنقيح أن الكفارة ليست كفارة الجماع بل كفارة الإفطار. قلنا ونحن أيضاً عرفنا بالبحث والتنقيح أن الحد ليس هو حد الزنا بل حد القدر المشترك بينه وبين الرواط. نعم، يقول لا فرق بين الأمرين، فأنتم تفعلون هذا وتنكرونه علينا. ففي كفارة الجماع الواردة في حديث الأعرابي قال الحنفية: قد نقحنا المناط وتبين لنا أن الفطر أن الكفارة ليست بسبب الوقاع أو الجماع وخصوص الجماع، بل الكفارة بسبب الفطر عمدا من غير عذر، الفطر عمدا من غير عذر، وذلك لأنه لا فرق بين المنصوص عليه وهو الجماع في الواقع وبين الفطر بأكل أو شرب ونحوه من المفطرات. فيقول أنتم إذا قلتم إن هذا ليس بقياس بل هذا تنقيح مناط، فنحن نقول أيضا نحن نقحنا المناط في مسألة الزنا وتبين لنا أن الحد يجب بالإيلاج في فرج محرم مشتهى طبعا، فيدخل فيه اللواط. فأنت ترى يعني هنا أن المصنف لما أجاب بهذا الجواب قد ضيق قضية القياس في الأسباب إلى أنه لا يلحق بالسبب إلا ما كان في حكمه من غير فرق. الحنفية يقولون لا نمانع من هذا، لا نمانع من هذا، إذا كان مثله من غير فرق لا نمانع منه. نعم. صلى الله عليه وسلم. في حد الزنا، يعني ما علة إيجاب حد الزنا؟ هل هو وطء المرأة أو الوطء في فرج محرم شرعا مشتهم بالطبع؟ فالحنفية لما خالفوا بهذا قالوا نقول إن هذا إن اللواط ليس في فرج مشتهم طبعا، لأن هذا يخالف طبيعة البشر، وإنما يعني سميناه يعني له اسم يخصه، فلهذا ليس في حكم الزنا، فالزنا حكمه خاص لا يتعداه إلى غيره، فلا يلحق به اللواط ولا وطء البهيمة. نعم. نعم، هو ما أغلط في نفسه. أيوة، بعضهم بنى المسألة على مسألة ستأتي وهي القياس في اللواط، والمصنف أشار إليها فيما نعم. أحسن الله، قال رحمه الله: والثاني أننا نستدل على جواز ذلك بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، حيث ألحق الشرب بالقذف في إيجاب الثمانين، وهما سببان مختلفان. نعم، هذا يعني أقوى من الأول، لكنه أيضا ما ينضبط لهم، وإنما لو أطلق الباب ربما يتوسعون في القياس، ويعني يمكن أن تلحق بكل سبب ما يشبهه ولو من وجه. الشبه بين القذف والشرب بعيد، شبه بعيد ليس بقريب، لكن الصحابة رأوا لما اجتهدوا أن من يسكر فإنه يقذف في الغالب ويتعدى، وقالوا ما ظنة الشيء تنزل منزلته، والأصل حد الشرب موجود في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان يؤتى بشارب الخمر فيجلد نحو من 40، وفي بعض الروايات يجلد بالجريد والنعال أو بالنعال والجريد نحو من 40، فلما جاء أبو بكر جعلها 40، ثم لما جاء عمر قال ما رأيت الناس يرتدعون فرفعوها، والفقهاء اختلف فيما بعد، هل الثمانون أصبحت حدا؟ فقال بعضهم نعم هذا حد بإجماع، أجمعوا عليه إجماعا سكوتيا، لأن عمر لما شاورهم ورأوا هذا الرأي لم يخالف بقية الصحابة، قال بعضهم بل هذا زيادة على الحد من باب التعزير، وبعضهم قال إن الخمر أصلا ليس فيه حد معين وإنما هو اجتهاد. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: ويتفرع عن هذا الأصل مسألتان، إحداهما أن السيد يملك إقامة الحد على مملوكه إلحاقا لولاية السيادة الخاصة بولاية الإمامة العامة نظرا إلى إيجاد المقصود، وأن اختلف السببان صورة. الثانية يعني السيد يملك إقامة الحد على مملوكه إلحاقا لولاية ولاية السيادة الخاصة بالولاية الإمامة العامة، وهذا أيضا وردت فيه آثار، ويبدو أن الشافعي قال به بناء على تلك الآثار وليس من باب القياس في السبب، فهنا السبب واحد وهو ارتكاب ما يوجب الحد، لكن الخلاف في من ينفذ أو من يعني ينفذ هذا الحد على العبد، هل يملك سيده أن ينفذه عليه أو لا يملك، وهذا محل خلاف واجتهاد. يعني هل المقصود أن يتم الحد بأي وسيلة أو أنه لا بد أن ينفذ من قبل السلطان؟ طبعا غير السيد لا يجوز له أن ينفذ الحد باتفاق، لأنه افتياد على حق الإمام. يعني ليس لأحد أن يقول هذا أنا رأيته يشرب الخمر وأنا وفلان رأيناه وأنا سأقيم عليه الحد سأجلده، لا هذا ليس من حق، هذا سرق أنا سأقطعه ليس من حق. كذلك يعني ليس من حق الإنسان أن يقيم الحد على نفسه مثل ما فعل بعض يعني المتدينين من غير علم، لما سرق عرض يده لآلة في المصنع فقطعها، وقرأنا عن قبل فترة وهذا ليس بصحيح. كل الاثنتين يعني. طيب تفضل. لا ما في هذا، هو يظهر حقيقة قياس الشبه، قياس في الأسباب يظهر جليا في الحاق بعض الأسباب المجيزة للترخص بما ورد النص فيه. فمثلا الجمع مثلا بين المغرب والعشاء ورد في الحضر ورد لأجل المطر، فألحق به الإمام مالك وجماعة من الأئمة ألحقوا به الطين يعني طين الشوارع إذا كانت والثلج، وألحق به يعني ألحقوا به الثلج وألحق به بعضهم يعني ما هو في معناه من البرد الشديد الصغير الذي يؤثر على الإنسان، قال هذا في معناه إن لم يكن أبلغ منه في المشقة وهكذا. فالعلماء في بين يعني مشدد فيه وبين متساهل نوعا ما في مثل هذا، فبعضهم أجاز الجمع أيضا لأجل الغبار، لأجل الغبار الشديد قبل فترة. يعني تعرفون مر علينا لحظات غبار شديد وبعض الناس ربما يكون عنده، فبعضهم اجتهد وقال أرى أنه يجري مجرى المطر بل هو أشد أثرا، والأكثر قالوا لا يمكن إجراء هذا يعني القياس. فعموما القياس في الأسباب لا يكون إلا في أضيق نطاق، حتى إنه يعني من حيث التأصيل كأنهم لا خلاف بينهم، وإنما الخلاف في التطبيق. فقول أن الحنفية لا تقيس في الأسباب هكذا بعموم ليس بذلك، لكنهم هم أكثر تشددا في القياس فيها من غيرهم، ولأجل هذا يعني عرض الخلاف على أنه تأصيل وإلا هو خلاف تطبيق. أنا ذكرت لكم كلام القدامى لأنه يعني من حيث التأصيل لا يبقى بينهم، أنه إن ظهرت العلة وتبينت وكانت يعني العلة موجودة قسنا، لكنها لا يمكن، لا يمكن يقولون القياس، لأننا لا يمكن أن نعرف ما مقدار المفسدة أو المصلحة التي لأجلها فرض الله هذا الحد أو هذا الحكم، فلذلك يقولون نحجم عنه. أما حيث يتبين أنه لا فارق بينهما فإن القياس يجرى أو الإلحاق يجرى، سواء سميناه قياسا أو لم نسميه قياسا. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله يظهر في شهود القصاص يعني فيه وضوح. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله الثانية أن شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا تعمدنا وقتل المشهود عليه يجب القصاص عندنا قياسا للشهادة الباطلة على الإكراه بجامع السبب. يعني جعل الشهادة المؤدية إلى قتل المشهود عليه كالقتل العمد، الشهادة عليه بما يوجب قتله كالقتل العمد، وهذا مذهب الشافعي والجمهور. وأما الحنفية فقالوا لا نقتله نقتلهما بمجرد الشهادة. والظاهر أنهم دروا عن هذا لشيء من الشبهة، فقالوا هو ليس مباشرة للقتل، لم يباشر القتل. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وعلهم لا يجب، لأنهم سببان مختلفان، وفي إلحاق أحدهما بالآخر يقال خصوص كل واحد منهما على ما سبق. يقول في إلحاق أحدهما بالآخر إبقاء خصوص كل واحد منهما على ما سبق. طبعا هذا مثل ما ذكرت سابقا، يعني لو عللنا بعلة تشمل الأمرين فنكون قد أبطلنا خصوص علية واحد منهما أو خصوص سببية ما ورد النص فيه، وهذا لا يوافق عليه. ثم إن هذه العبارة ليست صحيحة الحقيقة، فالذي يعلم بما يشمل هذا السبب المنصوص وغيره هو لم يبطل علية السبب، لكن جعل العلة ما هو أعم من الأمرين، فبقي السبب المنصوص عليه سبباً وعلة للحكم، لكن يضاف إليه ما يشترك معه في القدر المشترك فيكون علة أيضاً وسبباً للحكم، والعلة والسبب هنا بمعنى واحد. أي نعم، هل هو قتل أم لا؟ يعني هل هو قتل عمد أم لا؟ يمكن أن يكون، لكنه هو خلاف في هذا، فارتقوا وسموه خلاف في الأسباب. الإكراه أيضا، يعني الإكراه على القتل، الشافعي يقول يقتل المكره والمباشر، المكره والمباشر، يعني المكره والمكره كلاهما يقتل. وأبو حنيفة قال لا أقتل أي منهما، لا أقتل المكره لأنه لم يباشر القتل وليس هو قاتل حقيقة، بل هو قاتل مجازا، ولا أقتل المكره لوجود ما يدرى عنه القصاص من الشبهة، وأنه يعني بطبيعة المسلم الإنسان أنه بطبيعة الحال في الإنسان أنه يحاول أن يدرى عن نفسه السوء ولو أدى ذلك إلى موت غيره، وهذا يحصل في يعني في حالات الازدحام وفي الظن وكل واحد نفسي نفسي. نعم، ولا يبالي بأن يدعس على غيره ويمشي وهو في يعني ذهول. نعم، هذا يعود إلى اختلاف الحنفية والشافعية في تعريف الإكراه الموجب والإكراه غير الموجب. لا لا، ما هو ما انتخب التعريف، التعريف على حاله، هذا يعني الأمر ليس له دخل بالتعريف، يمكن التعريف تأثر بهذا وليس هذا ناشئ عن التعريف. التعريفات في الغالب للقرون بعد أن تستقر الأحكام ويركزون فيها كثيرا من أحكام الباب الذي يعني ويحترز كل منهم عما يريد الاعتراض، ثم يأتي من يظن أن هذا الخلاف سببه التعريف. لا، التعريف متأخر، إن كان هناك سببية التعريف تأثر بهذا الحكم وليس هذا الحكم تأثر بالتعريف. نعود إلى المسألة التي تجاوزناها بسبب أنها مسألة كلامية، وكان المصلون من غير يعني الحاضرين لأجل الدرس قد حضروا، فكنا نؤجلها حتى ما نشوش عليها. هي المسألة الثانية. طيب تفضل اقرأ لنا. قال رحمه الله: مسألة، ذهب أصحابنا إلى أن مقدورا واحدا بين قادرين غير قديمين متصور، وعنه بالواحد ما لا يتجزأ ولا يتبعث تفريعا على إثبات جوهر الفرد، وذهبت القدرية والحنفية إلى أن ذلك ما لا يتصور، وأن ذلك مما لا يتصور أو أن ذلك لا يتصور، المصنف أبعد الحقيقة في تفريع المسألة إلى مسألة القدرة، وكان الأولى أن يبنيها على مسألة التعليل بعلتين، يعني تعليل الحكم الواحد بعلتين، وهذا فيه خلاف، وسببه هو أن العلة عند الشافعية وعند الأشعرية، أو عند الشافعية الحقيقة عند الأشعرية منهم ليس لها تأثير، وإنما هي مجرد علامة. فلذلك ما المانع أن تضع علامتين وثلاث علامات على الطريق، إن شاء الله 20 علامة، هي مجرد علامة ليس لها تأثير. وعند الحنفية والأكثر الحقيقة أو الأولى هي لها نوع تأثير، لها شيء من الأثر. فلذلك يقولون إذا كانت مؤثرة هل يمكن أن ينسب التأثير إلى شيئين؟ هل يمكن أن تتعدد العلل فيكون هذا الأثر ناشئا عن مؤثرين والأثر واحد؟ الأثر الواحد بالعين هل يمكن ينشأ عن مؤثرين؟ الآن برغم أنه أشعري قال ما يمكن، لأنه رجل عقلاني، وقال الأثر الواحد بالعين لا يمكن أن ينشأ عن مؤثرين. لكن حقيقة هم يتكلمون في العلل، يعني هم يتصورون هذا ويقيسون على العلل العقلية بعيدا عن العلل الشرعية. العلل الشرعية تأثيرها ليس ذاتيا وليس بذاتيا، بل الله هو الذي يجعلها كذلك. فلا مانع من أن ينسب الحكم إلى علتين، وابن قدامة يمثله بما لو اختلط لبن أخته بلبن زوجته ثم أرضعه أو ثم أسقاه للطفل، فإنه يكون هذا الطفل ابنه وابن أخته مثلا، فابنه لأنه شرب مع لبن زوجته، وابن أخته لأنه أيضا اللبن مختلف وتكون أو غذاؤه من اللبنين. فلا يمتنع هذا في الأمور الشرعية، في الأمور الشرعية. لكن في بعض الأمور واضح، يعني إذا وقعت على الترتيب مثلا فالتأثير للأول. تقول مثلا في نواقض الوضوء إذا وقعت على الترتيب فأولها ينقض الوضوء، وأما الثاني فيصادف المكلف وهو غير متوضئ أصلا قد انتقض الوضوء فلا يكون له أثر. فلأجل هذا يعني المصنف ذهب إلى أبعد من هذا وربطها بمسألة القدرة والقادرية، وهو يفرق من على مذهب الأشعرية من أن القدرة لا تسبق الفعل، إنما يكون قادرا في أثناء الفعل، يكون قادرا في أثناء الفعل. فألزمه المعارضون له بأنه معنى هذا أنك تقول أن العبد يعني مجبر على فعله وليس مخيرا، لأنك تقول لا يكون إذا فعل يكون قادرا، أما بدون الفعل ما يكون قادرا، فمعناه لا تخير، لا تخير، حتى إن الفعل الذي يتجزأ تتجزأ فيه القدرة تبعا للأفعال. فمثل هذا له صلة طبعا ب يعني رأيهم في قضية القدرة، هل يمكن أن تسبق المقدور أو يعني ما تسبقه، وهل القدرة هي عين المقدور أو غيره. أيضا هذا من الأشياء التي أخطأوا فيها، فظنوا أن القدرة هي عين المقدور، فالقدرة على الشيء ليست هي عين المقدور، والفعل ليس هو عين المفعول، الفعل ليس هو عين المفعول، فالمفعول شيء قد يكون منفصلا. فإذا قيل من خلق هذا المفعول نقول خلقه الله، ما نقول خلقته أنت، لكن الفعل ينسب إلى الفاعل. فهم بالغوا في هذا خشية أن يقال إن في الكون خالقين هنا، وخشية أن يقال إن العبد يمكن أن تكون له قدرة ومشيئة بغير إرادة الله وأنه يخرج عن إرادة الله، فقالوا ننفي هذا و ونقول إن القدرة عين المخلوق والخلق عين المخلوق والفعل عين المفعول، هذا خطأ الحقيقة من ما وقع فيه الأشعرية، وسيتبين لنا فيما يأتي بعد. يعني جزء لا يقبل التجزئة، ولذلك يقولون هذا الجزء الذي لا يقبل التجزئ هو الذي يتعلق به القدرة، فلا يتعلق به القدرة إلا وقد وجد، ما يكون وجد جزءه، يكون وجد هو. إذا كان الفعل مجزئا فكل حركة منه هي فعل مستقل، يعني فلسفة ما لها أي فائدة وضياع جهود وخلق خلاف من لا خلاف، يعني محاولة للتفريق بالقوة من أنتم غير ونحن غير، لا بد أن نكون مفاصلة بيننا وبينكم بأي وسيلة، فينظر ماذا يقول الخصم فيقول ما دام هو يقول كذا أنا سأقول بمخالفة وأبحث عن طريق مهما كان حتى أخالف. طبعا هذا صنع المتأخرين، لكن قد يكون المتقدمون لهم وجهة نظر، وقد يكون السبب أنهم ما جلس بعضهم مع بعض على يعني مائدة واحدة وتناقشوا في بعض القضايا. نعم صلى الله عليه. فصلة الجوهر الفرد أنه إذا كان القدرة لا تتعلق، يعني يمكن أن تتعلق هنا يقول واحدا بين قادرين قديمين غير قديمين، يعني حادثين، لماذا قالوا أنه يمكن أن يتعلق به؟ لأن أصلا هو ليس له فعل، الفعل لله ينسب منسوب إلى الله، هو الذي خلقه، هو فقط صورة منه، والخالق هو الله. فيقول حتى لو جاء 20 واحد يعني هو مؤثر مجازا مثل ما تقول، وهلا ليس له تأثير، ليس له تأثير، فقدرته القدرة الحادثة ليس لها تأثير. فيمكن أن تجتمع قدرة كان 3-4 مدامة مجرد علامات وليس لها أثر لا ضرر، لكن قدرة الخالق لا تجتمع معها غيره لأنها قدرة كاملة. فهم المشكلة أنهم يعني أعرضوا عن قضية القدرة السابقة التي هي يسمونها يعني القوة القريبة من الفعل، القوة القريبة من الفعل هذه هي التي تقف عنها البشرية ولا يعتبرون. وإلا فنقول نحن نصف الإنسان بأنه قادر لأنه لديه قوة قريبة من الفعل، وهذا ما يمكن إنكاره في الحياة. فأنت يعني ترى أنك قادر أن تغلق الكتاب وتخرج من الدرس، هذا الذي يظهر، لكن أنت لما تفعل هذا تكون خرجت عن إرادة ما خرجت، الله علم ذلك من قبل، علم أنك ستفعل هذا، فما يلزم أيضا من علمه السابق أنه أجبرك، ما يلزم من علمه السابق أنه هو المجبر حتى تقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، كما يقول المعتزلي طبعا يعترض عليه، يعني يقول إذا كانت هذه القدرة من الله، الله هو الذي يفعل كل شيء حتى الكفر وحتى الزنا تنسبونه إلى الله هو الذي خلقه، يقول معناه أنه يخلق فيه الزنا ثم يعاقب عليه، هذا ظلم والله يتنزه عن الظلم. فمثل هذا طبعا مذهبهم محرج جدا، مذهب الأشعري في هذا محرج، فالأولى أن يقال بما عليه السلف وهو مذهب الماتريدية تقريبا أنه لديه قدرة لكنها قدرة لا يمكن أن تخرج عن قدرة الله، فهو قادر لكنه لن يفعل إلا بمدد من الله جل وعلا، القدرة القريبة من الفعل موجودة، يعني يقدر أن يفعل وأن لا يفعل، لكن هو إذا فعل فالقدرة التي مده الله بها، الله هو خالق قدرته، الله هو الخالق لهذه القدرة، وما ينشأ عنه من فعل من صنع أي شيء صنعه هو ينبغي أن ينسب إلى الله حقيقة، لأن الصناعة التي ينتجها، لكن الفعل فعله هو ينسب إليه هو، فالفعل غير المفعول، فأنت صنعت هذا الشيء إن كان خيرا فينسب إليك، وإن كان شرا فينسب إليك وتعاسب على فعلك. وأما كون المخلوق، يعني في قوله تعالى الله خلقكم وما تعملون، يعني هذا فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال يعني ما ينشأ عن فعلكم من يعني الأصنام التي أنتم فعلتموها التي أنتم تعبدونها من خلق، هي مصنوعة من حجارة أو من كذا أو من شجرة أو من حجر، من خلق الله جل وعلا، كيف تعبدونه مع الله؟ كل ما في الأمر هو هذا، لكنهم يعني ذهبوا إلى أن فعل العبد أصلا يجب أن ينسب إلى الله، وهذا عين الإجبار. نعم، القرافي قال مذهب أصحابنا هو آيل إلى الجبر، يعني ما في ذلك شك، فهم جبرية ما في خيار آخر، فقال مذهبهم آيل إلى الجبر، لكن صوت المذهبية دائما على رؤوس الناس، يعني قد يكون في قرارة نفسه هو غير مقتنع بهذا، لكن قال هذا مذهب أصحابه، ماذا نقول؟ هذا مذهبهم. اختلط هذا ليس مذهب الشافعي، هذا مذهب الأشعرية من أتباع الشافعي وليس مذهب الشافعي، لكنهم هم يقولون فهمنا من كلام الشافعي. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعلم أن الخلاف في هذه المسألة ينبني على أصل عظيم الشأن في أصول الديانات، وهو أن القدرة الحادثة لا تأثير لها في إيجاد المقدور عند علمائنا، يعني ليس لها أي أثر. نعم، هذا ليس بالصحيح، بل لها نوع أثر، لكن هي ذاتها ناشئة عن ما خلقه الله فيك، فلولا أن الله أقدرك وأعانك وأعطاك من القدرة ما تستفعل بهذه الأشياء ما استطعت أن تفعل. نعم. بل المقدورات الحادثة بأسرها واقعة في قدرة الله تعالى عند تعلق قدرة العبد بها. بالنسبة للمقدورات نحن نقول هي مخلوقة لله، لكن الفعل فعلك، ولا يمكن أن يعاقبك الله على شيء ليس من فعلك. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعندهم أن مقدورات العباد بأسرها واقعة بقدرتهم، حتى قالوا بخلق الأعمال وانقطاع قدرة الله تعالى عن مقدورات العباد. هذا ليس بصحيح، انقطاع قدرة الله تعالى على مقدورات العباد، عن مقدورات العباد لم يقولوا هذا الجزء، لم يقولوا، ومن قاله من القدرية فهو كلامه مردود عليه، فقدرة الله غالبة، فهو صحيح أنه أودع في النار خاصية الإحراق، لكنها لا تستطيع أن تحرم إذا لم يرد الله ذلك، فكل شيء بإرادة الله، فلهذا يمنعها من أن تحرق إذا أراد. فأنا ذكرت لكم أن هناك بعض يعني بعض المتعمقين بعلم الكلام يقول يؤول الأمر إلى أن الأشعري يقول النار ليست محرقة إلا إذا أراد الله، والمعتزلي يقول النار محرقة إلا إذا أراد الله، هذا خلاصة وضيع أوقات الناس ويكفر بعضهم بعضا مثل هذه الأمور. فالإشكال الحقيقة هو في أنهم يعني انقطاع قدرة الله، هذا كلام مردود، وإن كان قد يقول بعض القدرية فهذا مردود عليه ولا يقال به، ولو أنه وقف على نقد مثل هذه الأمور وإبطالها كان هو منهج الحق، ولا يتجاوز ذلك إلى إنكار أن يكون للعبد يعني أي قدرة فالعبد لا شك أن له قدرة، ولكنها مهما بلغت لن تغالب قدرة الله جل وعلا، ولن يعني يقع في الكون شيء إلا وقد أراده الله. لكن متى نعرف نحن أن الله أراده؟ بعد وقوع، بعد وقوع نعرف. فالقدر نعمة، يعني الإيمان بالقدر نعمة للمؤمن، لكن في بعض يعني تعمق فيه قد يحول هذا الأمر إلى نقمة. ولهذا القدرية يقولون أنتم تقولون أننا مجبرون، فكيف يعاقبنا على شيء نحن مجبرون عليه؟ فوجد من يسمى بالجبرية أننا مجبرون، ولكن هذا ليس بصحيح. وما يفعله العبد هو يفعله بإرادته، يفعله بإرادته، ولكن هو لن يخرج عن إرادة الله جل وعلا، لن يخرج في إطار عام بإرادة الله، وهو يدور فيها ويظن أنه يستطيع أن يتصرف كما شاء، لكن هو مهما فعل هو لن يخرج عن هذه الإرادة. يعني في رباط أنت تدور حولها، يعني في دائرة تدور فيها، أنت مربوط فيها مثل ما يربط أي حيوان، فأنت لم تخرج عن إرادة الله جل وعلا، سواء صرت إلى هنا أو هنا، كل ما تفعله فهو كذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: واحتج علماؤنا بأن قالوا أجمعنا على أن المرادات مشتركة بين المريدين، وكذلك المكروهات مشتركة بين الكارهين، والمظنونات بين الظانين، والمعتقدات بين المعتقدين، والمعلومات بين العالمين. ما في إشكال، ما عندنا إشكال في الاشتراك في هذا الكلام، في ليس في الاشتراك بين، وإنما في التأثير. هل الأثر الواحد يمكن أن يصدر عن مؤثرين كل منهما مستقل؟ لو يحرر بهذا تنحسن المسألة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فكذلك المقدورات بين القادرين وجب أن تكون مشتركة. واحتج المخالفون بأن قال يعني قال إنها مشتركة، لماذا؟ لأنها يعني رجع إلى أصل القاعدة التي ذكرها هنا مشتركة، وهو راجع إلى أن هذه قدرة حادثة، والقدرة الحادثة ليس لها أثر، فمهما اشتركت لا تفعل شيئا. نعم. قال رحمه الله: واحتج المخالفون بأن قالوا كون المقدور واحد بين قادرين يفضي إلى محال، وما أفضى إلى المحال كان محالا. طبعا إذا قلنا القدرة مع الفعل، وأما القدرة السابقة للفعل فيمكن ما يترتب عليها محال، إنما هنا يعني إذا قلنا إن القدرة، والأولى وعباراتهم لم يقولوا القدرة، وإنما قالوا العلة أو المؤثر. المؤثر لا يمكن أن يجتمع مؤثران على أثر واحد وإلا كان تناقضا أو محالا. كون مقدور واحد بين قادرين، ولو قال مؤثر واحد بين مؤثرين كاملي التأثير يفضي إلى محال، هذا هو الصحيح. أما كون مقدور واحد بين قادرين فلا يفضي إلى محال. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا تكلمنا عن القدرة التي هي السابقة أو القدرة القريبة من الفعل، طبعا هم ينكرون هذا الشيء، لكن القدرة السابقة للفعل هذه يمكن أن تكون عند الناس كلهم، يعني الجميع قادر على هذا لكن الذي فعل واحد. أما القدرة الفعلية فهي الفعل نفسه. طيب، أما إفضاله كان أثر، والذي هو الذي قالوا أنه لا يكون الأثر الواحد ناشئا عن مؤثرين مستقلين، وهذا الكروح في العلة. أما يقول إذا كانت العلة ليست مؤثرة من مجرد شبه، مجرد علامة، فحينئذ نقول لا بأس، فالعلة أحيانا تكون هي المؤثرة، وأحيانا تكون مجرد شبه بينهما، والشبه ليس له تأثير. نعم. قال رحمه الله: أما إفضاؤه إلى المحال فلأن كل واحد منهم لو باشر فعل مقدوره في محل آخر أو في جهة أخرى لازم أن يكون شيء واحد موجودا في محلين أو جهتين مختلفتين، وهذا محال، ومن شك باستحالته دل على نقصان عقله. صحيح، مثل هذا فعلين، لكنه ليس القدرة، التحديد بالقدرة هو المشكلة، لكنه أن يفعل مقدوره في مكان وغيره يفعله في مكان آخر، الذي فعله غيره هو مثله وليس هو هو. فمثل بعض الناس يلتمس عليه، كيف أنا أصلي وهو الذي بجواري أصلي؟ كلنا نفعل الصلاة الواجبة، كلنا نفعل صلاة الظهر، صلاته غير صلاة من حيث العين، هما يجتمعان في أن كل منهما صلاة، لكن صلاتك غير صلاة، بدليل أن صلاتك كاملة، صلاة ناقصة مقبولة ومردودة، وفعلك غير فعل. نعم. صلاتك رفع الطاولة هذه مثلا؟ نعم. رفع الطاولة هذا يشتغل فيها اثنين. هذا اللي صار الفعل ما يقدر به، ما يقول هنا ما قدر عليه واحد، قدر عليه أكثر من واحد. ما القادر هنا ليس واحد، لكن الكلام في قادر مستقل أو فاعل مستقل. فالفاعل الواحد مستقل بفعل واحد بالعين غير ممكن في العقل، إذا قسناه على يعني العلم العقلية والمذكرات العقلية. لكن في أمور الشرع يمكن أن نقول إن الداعي إلى شرعية هذا الحكم ثلاث أربع حكم، لما فيه من كذا وما فيه من كذا وما فيه من كذا، فمجموعة هو الذي لأجله كذا، وحينئذ يقول نحن نوافق على أن المجموع، إذا كان المجموع ليس عندنا مانع، ويمكن أن نقول كل واحد منها إذا انفرد يصبح عنده، وهم يوافقون أيضا عليه. فالإشكال ليس في هذا، الإشكال ليس في هذا، وإنما هم أرادوا أن نقلوه من الأشياء الحسية إلى الأحكام، الأحكام الشرعية. يمكن أن نقول فلان يقتل بسبب الردة، وفلان يقتل بسبب الزنا مع إحصان، وفلان يقتل بسبب أنه قتل، فلا تقول هو كله قتل. يأتي في التفريع أنه لو فعل ما يوجب القتل مرتين فهل يقتل بالفعلين جزاء الفعلين؟ هذا كل الذي يريده. إذن هو رجع إلى تقليل الحكم الواحد بعلتين، ويرجع إلى يعني الخلاف في المسائل التي ذكرها، وأراد أن يفعل منها قاعدة، ثم لم يقتصر على القريب وهو دليل الحكم بعلتين، بل ارتقى إلى مسألة القدرة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وأما أن ما يفضي إلى المحال كان محالا فلأن إفضاء المفضيات وتأثير المؤثرات من الأمور اللازمة والصفات الذاتية للفعل والمؤثر، ويستحيل أن يوجد المؤثر ولا يكون له تأثير وإفضاء إلى حكمه. وإذا استحال وجود حكمه استحال وجوده لا محالة، ويظهر ذلك بالحركة مع السكون، فإنه لما استحال أن يكون المحال الواحد ساكنا متحركا وأسود وأبيض في حالة واحدة استحال وجود الحركة من السكون والسواد مع البياض في محل واحد في وقت واحد، لأن الحركة علة للتحركية والسكون علة للساكنية. كذلك فيما نحن فيه، إذا استحال وجود مقدور واحد في جهتين مختلفتين استحال كونه مقدورا لقادرين، لأنه هو المفضي إلى ذلك. أما طبعا القدرة العامة أو قدرة التمكن أو القدرة السابقة لا يستحيل، وإنما القدرة المرافقة للفعل نعم، ولكن المفروض أن يعبر عنها بقول مفعول لفاعله وليس مقدورا، لأن مقدوراً هذه تحتمل القدرة السابقة والقدرة المصاحبة للفعل، لكن مفعولاً لا تحتمل إلا فلا يكون مفعولاً لفاعلين، هذا هو الصواب. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ويتفرع عن هذا الأصل أن الأيدي تقطع بيد واحدة عندنا، لأن قطعات الأجزاء من اليد مشتركة بين الكل، فيكون كل واحد منهم قاطعاً على سبيل الكلام، لأنه ما من جزء من الفعل إلا وكل واحد منهم فاعله. وعندهم لا تقطع، لأن كل واحد من الفاعلين فاعل مقدور نفسه، فيختص كل منهم بالقطع الذي هو مقدور نفسه دون مقدور صاحبه، وكان قطع كل جزء قطعاً على سبيل الانفراد. طبعاً هذا ما ينطبق إلا إذا يعني اجتمعوا كثير، اجتمع كثيرون على يد واحدة، يحس الأول جزءاً من هذا، يحس الثاني ثم الثالث ثم الرابع مثلاً إلى أن تنفصل، وهذا لا يكاد يوجد. والعلماء الذين تكلموا في قطع الأيدي، أحد الصحابة قطع اليد الواحدة، الأيدي باليد الواحدة، وقتل الجماعة بقتل الواحد إذا ضربه كل منهم بسهم، وسهمه قد يفضي لو استقل إلى القتل. فهذا مبني على أنه لا يمكن التفريق بين هذه الأفعال، ومبني على مصلحة مرسلة، وهو أننا لو أسقطنا عنهم القصاص إذا اجتمعوا لأصبح هذا دين الناس، إذا أرادوا أن يقتلوا الواحد اجتمع عليه أكثر من واحد فيسقط القصاص. فلهذا سدوا الباب عليهم، هذا من سد الذرائع ومن المصالح المتيقنة. ولذلك قالوا تقتل الجماعة بالواحد، وتقطع الأيدي باليد الواحدة. وأما تصور مثل هذا الذي يعني يذكره هنا فلا يكاد يوجد، لا يكاد يوجد أنهم يجتمعون. قد يوجد مثلا الحز مثلا بمنشار ويمسك المنشار ثلاثة أربعة، أي نعم، ويعني مثل هذه الأمور تخيلات ما لها ثمرة. لكن قطع الأيدي باليد الواحدة قد قال به جماعة من العلماء والشافعي منهم، ولهم أيضا في هذا يعني استدلال بآثار، وليس فقط أنهم قطعوا مثلا. وأيضا الإمام مالك ذهب إلى أبعد من هذا، أن الردع أيضا يكون معه يعتبر كالمباشر. الردع يعني يقتلون كان الذي يرصدهم، يعني حتى لا يأتيهم أحد، إذا سبقوا واحد عند الباب يرصد الناس، إذا جاء أحد يبلغهم بالتليفون ولا بالنداء ولا كذا، هذا ردع يسمى، فهو معهم شريك معهم، وهذا يعني هو الذي يحقق المصلحة. بينما الحنفية يقول لا، ما نقول بهذا. والشافعي أيضا مع أنه منسوب إليه أنه ما يقول بالمصلحة، لكنه في مسألة قطع الأيدي باليد، وفي مسألة قتل الواحد بقتل الجماعة بالواحد، وفي مسألة سرقة الجماعة ما يبلغ النصاب، قال بهذا لوجود آثار عن الصحابة. نعم. صلى الله عليه وسلم. على سبيل يمكن المجاز، فيكون كل واحد منهم قاطعا، لان ما لا قاطعا يعني حقيقه ما هو مجاز، هو قطع لكنه ما قطع اليد كلها، قطع من اليد جزءا. اين يمكن الكلم قاطعا، يمكن الكلم كلام، ما ادري. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: مساله ذهب الشافعي رضي الله عنه وعندهم لا تقطع أحد مرة ثانية. قال رحمه الله: وعندهم لا تقطع، لأن كل واحد من الفاعلين فاعل مقدور نفسه، فيختص فعلى ما يقدر عليه، أي نعم، وهو يعني ما قطعه فقط، والذي قطعه جزء، فيختص كل منهم بالقطع. نعم. قال: فيختص كل منهم بالقطع الذي هو مقدور نفسه دون مقدور صاحبه، وكان قطع كل جزء قطعا على سبيل الانفراد. نعم. أي يعني يصبح الواجب فيها الدية مثلا إذا قطع اليد وتفرق عليه، فهذا الواقع عن الحنفية منعوا لا لأجل هذه التعليلات الدقيقة، وعندما تذهب إلى كتبهم يقولون لأننا يعني قطع عقوبة قاسية هي أعلى أنواع العقوبات، فلذلك اختلط الأمر فلا يعلم من الذي قطع يده، فنلجا الى الضمان البديل عن القصاص. والا نحن نعرف ان الجميع اشتركوا، لكنهم طيب لماذا هنا يعني ما قيل يعني ما قيل بان كل منهم يصدق عليه انه قاطع؟ قال هو يصدق انه قاطع، لكن قاطع من جزء من اليد، ليس قاطع عن يده حتى تقطع يده. وغير هذا ما نظروا إلى المسألة الكلامية، ولا أظن المسألة الكلامية هي السبب في خلافنا. نعم. أحسن الله عليك. هل شيء أيضا من هل من أثر هذه الأعصار أيضا الكلام تدق على إشتراك القتل؟ إيه القتل هنا. لا هو مسألة العلة، تعدد العلل. هل يمكن أن تكون العلل المتعددة؟ سيأتي أيضا إن شاء الله. يعني إذا كان العلل متعددة هل يمكن أن تنتج حكما واحدا؟ وهي علل متعددة هل يمكن أن تنتج حكما واحدا؟ يعني ذكروا هذا في الأصول، ذكروا الخلاف. والعامل لما حرر النزاع قال أما علة حقيقية فلا يمكن أن تكون للشيء واحد للشخص علة حقيقية إلا واحد. يعني العلة المؤثرة التي هي التي باشر مثل العلة العقلية المستقلة، لكن العلة الشرعية يمكن أن تشترك، يمكن أن تشترك أكثر من علة وأكثر من معنى في إيجاب الحكم، يمكن أن تشترك في إيجاب الحكم. ولهذا لما يقتل القاتل مثلا اثنين مثلا، وهو هذه عكسها تقريبا، قتل اثنين، فهل نقول نقتله بواحد منهما والباقي عليه ديته، او نقول نقتله بهما؟ فالحنفية يقول يقتل بواحد منهما، يقتل بواحد منهما وعليه دية الباقي أو في ماله. والجمهور يقولون يمكن أن يقتل بهما، يمكن أن يقتل بهما، لكن الجمهور عندهم فسحة أخرى أنهم يقولون لو أن أحد أولياء الدم قال أنا عفوت إلى الدية والآخر قتله فلا بأس، يمكن هذا يعفو عن الدية والآخر يقتل، فأصبحت النتيجة واحدة. يعني يمكن أن يؤخذ منه دية ويقتل في الوقت نفسه، لكن الدية تكون لأحد أولياء المقتولين والقتل بالآخر. أما الحنفية فهم يقولون أصلا القاتل عمدا ما يلزمه إلا تسليم رقبته، لو قال هذه رقبتي ما يلزمه غيره. فلما قيل لهم طيب لو قتل اثنين قالوا يقتل واحد منهم والآخر يأخذ دية، أو يكون جميعا ويستحقون الديتين إذا عفوا، لكن أيضا هو لو لم يقبل العفو ما يلزمه أن يدفع الدية، يسلم رقبته لهم ولا يلزمه أن يدفع الدية. نعم. اجتمع جماعة على واحد فقتلونا، ما ذكرناه أنهم يقتلون في عند الجمهور، والحنفية يعني يدرؤون القصاص عنهم بوجود الشبهة. وأيضا نعم ترى أيضا نقطة المستقبل القتل الزنا القتل الجيتا والقتل، لا هذه غير، يعني هذا يعني هل يعني إذا هذه حقوق لله كلها، يعني زنا بعد إحصان وارتد ثم قتل، ماذا نريد أكثر من القتل؟ يعني يمكن يقتل بهما أو بإخدامهما. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: مسألة. ذهب الشافعي رضي الله عنه ومن تابعه من علماء الأصول إلى أن اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه، واحتج في ذلك بأمرين: أحدهما أن اللفظ استوى هو المشهور أيضا في مذهب الإمام أحمد أن يمكن حمل المشترك على معانيه أو معنيه. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: واحتج في ذلك بأمرين، أحدهما أن اللفظ استوت نسبته إلى كل واحد من المسميات، فليس تعين البعض منها بأولى من البعض، فيحمل على الجميع احتياطا. طبعا هذا مشروط، حمل المشترك على معنيين مشروط بإمكان إرادة المعنيين معا، لأنه يمكن. أما إذا تعذر إرادة المعنيين معا كالألفاظ المرفوعة للأرداف للشيء وضده فلا يمكن حمله على المعنيين معا، لا يمكن حمله على المعنيين معا إذا كان اللفظ فيها الألفاظ العربية موضوعة للمعنى وضده. فيقولون لا يمكن أن تحمل عليه، إذا أمكن حملها فيمكن عند الشافعي واحد، وإذا امتنع فلا يمكن حمله عليه. والامتناع هذا طبعا قد يكون لأجل أنهما ضدان، وقد يكون يعني لسبب آخر. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: الثاني أنه دل على جوازه وقوعه. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار. وأراد الله تعالى باللفظ الواحد المعنيين جميعا. وكذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإنه أراد به الحيض والطهر، فمن أدى اجتهاده إلى الحيض أخذ به، وإن أدى اجتهاده إلى الطهر أخذ به. هذا ليس بصحيح، هذا مما لا يمكن إرادة المعنيين معا. العلماء مثلوا لهذا، جعلوا هذا مثالا لما لم يرد به، لما لا يمكن إرادة المعنيين، لأنه إما أن يقوم بالطهر أو يقوم بالحيض، فلذلك جعل من هذا غير صحيح. وإنما الشافعي حمله على الطهر، على الطهر نعم، وغيره حمله على الحيض. الشافعي وما حمله على الطهر، وأما الحنفية والحنابلة فحملوا على الحيض. نعم. ما يكون قول المصوبة يا شيخ؟ نعم. ما يكون قول المصوبة أن كل مجتهد مصيب؟ لا، ما دخل، هو ما يعرض المصوبة، هو يتكلم عن اللفظ المشترك اللي يطرق على يمكن أن يراد به المعنيان. هنا ما يمكن أن يريد الله بهذا الأمرين معه. لهذا خلي يكون مثال. أي خارج المعنى. لهذا ضع عليه الآن أنه ليس هو من محل النزاع. محل النزاع سيأتي إن شاء الله، أو أن يعني نضرب له أمثلة. الحنفية مثله بالمولى، يعني إذا أوصى له قال ثلث من مالي لمولاي وله مولايان، فهل يعني يمكن أن يقسم بينهما، أو أنه نقول الوصية بطلت لأنها مجملة ولا غير مبينة؟ نعم. سؤال هذا تدل عليه المسائل للشافعي، لهذا أخذوه من هذه المسائل، وإلا فأكثر الأصوليين من الشافعية يمنعون، يعني الرازي والذين اشتغلوا بعلم الكلام، الرازي ما يرون أن هذا هو مذهب الشافعي، يرون أنه لا، يعني أن اللفظ يحتمل الأمرين لكنه لا يحمل على واحد منهما، يحتمل الأمرين لكن لا يحمل على واحد منهما. لكن في بعض الصور فهموا منه أنه يحمل على الأمرين معا ولا يبطل، يعني أعمال كلام الموصي مثلا، فبدل من أن نبطله وهو يمكن أن يحمل على المعنيين نحمله على المعنيين. نعم. هل توجد رسائل علمية بالنسبة لتسعين مدة الأقوام الشرعية؟ هو المفروض كل من يبحث في مسألة أنه يدقق في نسبة الأقوام، لكن من أفضل من دقق فيها الزركشي في البحر المحيط يعني ذكر في نسبة الأقوال إلى العلم ومن أين أخذت، والقاضي أبو يعلى في العدة ذكر في نسبة الأقوال والروايات إلى الإمام أحمد، والجصاص في الفصول ذكر في نسبة الآراء إلى أبي حنيفة وصاحبه. أنا تخطية النسبة، أنا أقول لك يعني أكثر أصول الشافعية يقولون ما يمكن جمع الجمع بين النسبة، لكن أحمد منسوب إليه هذا في كتب الأصول أنه يرى ويستدل بنفس الآية الله وملائكته يصلون على النبي، يعني أن الصلاة مشتركة، هذا على فرض أن الصلاة مشتركة. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وذهبت القدرية والحنفية إلى منع ذلك. يعني نسبة هذه القدرية على تنفير من القول الحقيقي، وهو قول معتبر عند أهل السنة ليس فقط القدرية. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: واحتجوا في ذلك بأن أرباب الوضع إنما وضعوا هذا الاسم لكل واحد من المسميات على سبيل البدل لا على سبيل الجمع، فإذا حمل على الجميع كان استعمالا له في ضد ما وضع له وعكس ما قصد به. يعني عكس ليس بالضرورة لكنه ضد، العكس الناس يفهمون منها النقيض، لكن هو ضده، والضد بمعنى أنه غير أو خلاف أحسن، يعبر بأنهم حملوا على خلاف ما وضع له، فهم يقولون المشترك إن كان يراد به معنى يعني هذا وضع جديد آخر، إذا كان العرب أطلقته على معنيين وأراد به المعنى يعني معنى فهذا وضع آخر، فهل تقول أنت أن العرب وضعوه لهما معنى معنى أو وضعوه مرة لهذا ومرة لهذا؟ المشترك يقول عندنا هو ما وضع مرة لهذا المعنى ومرة لهذا المعنى، ولم يوضع أو لم يتكلم به مرادا به المعنيان. أما إذا ثبت أنه مرادا به المعنيان فيكون مشتركا بين ثلاثة معاني، وحمل على الجميع جائز، ما يكون محل خلاف لأنه حمل على أحد المعاني المشتركة. فهمت المقصود؟ يعني يقولون المشترك عندنا ما وضع لهذا مرة ولهذا مرة، لأن أصل الاشتراك هو من كلام القبائل العربية، فهم يتكلمون هذه القبيلة تتكلم مثلا بهذا اللفظ وتريد به هذا المعنى، ثم قبيلة أخرى تريد به معنى آخر، ثم يشتهر المعنى يعني عند القبيلتين وعند القبائل الأخرى، فلما جاء الذين يدونون كلام العرب ويعني يفسرونه من أهل اللغة قالوا له معنى يعني يطلق كذا ويطلق كذا، لكن الاستعمال ما استعمل في المعنيين معا، عند هؤلاء له معنى وعند أولئك له معنى، بعد أن اشتهر أصبح له معنى يعني. فإن كان هذا الاشتهار يعد وضعا جديدا فأصبح الاتفاق على أنه يجوز، لو وضع للمعنيين معا لجاز استعماله في المعنيين، لكن إذا كان هو وضع مرة لهذا ومرة لهذا ويستعمل من قبل العرب في المعنيين معا فهذا هو الذي يقع فيه الخلاف. نعم. قال رحمه الله: ويتفرع عن هذا الأصل أن موجب العمد التخيير بين القصاص والدية عند الشافعي رضي الله عنه مستفادا من قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فإن السلطان يحتمل الدية والقصاص. يعني فسر السلطان بمعنيين، فقال جعلنا لوليه سلطانا يعني إما القصاص وإما الدية. نعم. قال رحمه الله: فذاجر ما خير الشافعي رضي الله عنه بينهما وأثبت وصف الوجوب لكل واحد منهما، وعندهم لا يخير بل يحمل على القصاص عينا. تكلم في باب الجراح. نعم، لكن الحنفية يذكرون في مسألة المولى أنه لو أوصى لمولاه والمولى يطلق على المعتق والمعتق. وله وهو معتق ومعتق هذا الموصي، فلمن يكون؟ يذكرون خلافا، هل تبطل الوصية للإجماع؟ لأن المشترك إذا يعني يحمل على العموم، فإما أن يكون قرينة على أن المراد به أحد المعنيين فيحمل به، وإما أن يتوقف فيه. هذا حكم المشترك. المشترك إما أن يقال بحمله على الجميع كما هو يعني كما سمعنا وهو رأي بعض العلماء، وإما أن يقال لا ما يحمل على الجميع، وهذا هو رأي الأكثر. الأكثر يقولون لا يحمل على الجميع، وإنما يتوقف فيه على القرينة وتبين. لكن إذا لم تكن قرينة فيبطل. فيقولون الشافعي قال إذا أوصى لمولاه يقسم بين سيده الذي أعشقه وبين معتقه، ونحن نقول يتوقف فيه. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: مسألة معتقد الشافعي رضي الله عنه أنه معنى القصاص مقابلة محل الجناية بالمحل الفائت بالجناية جبرا. أن معنى القصاص مقابلة، وكلمة معتقد نبهنا عليها أكثر من مرة، ما ينبغي أن يعبر بالمعتقد في مثل هذه الأمور الظنية التي أيضا مستنبطة استنباطا ولم ينص عليها الشافعي. نعم، مقابلة شيء؟ نعم، مقابل أن معنى القصاص مقابل. أي نعم، مقابلة محل الجناية، لا مقابلة. نعم، صحيح. أن معنى القصاص مقابلة محل الجناية بالمحل الفائت بالجناية جبرا. والزيادة هذه ما لها قيمة، لأنها هي يعني إحداهما تكون مقابلة. نعم، صحيح. قال رحمه الله: واعتقد الشافعي رضي الله عنه أنه معنى القصاص أن معنى القصاص مقابلة محل الجناية بالمحل الفائت بالجناية جبرا. أي أما الزيادة التي وضعها هنا كتفسير، أي من الجاني بالمحل الفائت، يعني أي مقابلة يعني المحل المقتص منه من الجاني بالمحل الفائت بالمجاني، أي مقابلة المحل المقتص منه من الجاني بالمحل الفائت من المجني عليه بالجناية. صلى الله عليه وسلم. رحمه الله. أحتج. اترك الزيادة هذه مختلة، يعني أضافها المحقق وما فسرت شيئا، يعني اضطرب النص بسبب هذا. صلى الله عليه وسلم. رحمه الله. واحتج في ذلك بقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. يعني يمكن هو لو كان حذف الآخر هذا يصبح العبارة مقابلة محل الجناية من الجاني بالمحل الفائت من المجني عليه بالجناية، يكون العبارة سليمة. أما مقابلة محل الجناية بالمحل الفائت من الجناية جبرا خلاص انتهى. نعم، صلى الله عليه وسلم. رحمه الله: ولأنه ثبت حقا لولي القتيل، وأن يكون لفائدة يختص بها حتى يظهر معنى الاستحقاق في حقه. وذهبت الحنفية إلى أن معنى القصاص مقابلة الفعل بالفعل جزاء وزجرا. واحتجوا في ذلك بقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. قالوا معناه أن الزجر يحصل به فيبقى الجاني والمجني عليه في الأحياء. يعني بقاء الجاني والمجني عليه بالأحياء، يعني لو اعتبروا بمن قبله، أما إذا كان قد جنى وقتل فكيف يبقى المقتول في الأحياء؟ ما في احتمال يبقى. لكن المقصود أنه يبقى الجاني والمجني عليه، يعني ما تجوز تسمية الجاني والمجني عليه، ما يمكن أن يكون جاني. يعني لو اعتبروا بمن قبلهم لبقوا في الأحياء على قصد. نعم. صلى الله عليه وسلم. اختص بها حتى يظهر معها الاستحقاق، يعني أنه مستحق له المجني عليه، المجني ولي المجني عليه، ولأنه ثبت حقا لولي القتيل. أين؟ وأن يكون بفائدة يختص بها ولي القتيل، يظهر معنى الاستحقاق في حقه. وذهبت الحنفية لنعرف قصاص مقابلة الفعل بالفعل جزاء وزجرا، يعني كأنهم يقولون هو أقرب إلى الحد منه إلى المجازاة بفعله. فالمقصود به الردع عليهم السلام. الحنفية يميلون إلى أن القصاص في العمد مقصود به ردع الناس عن القتل، فيكون الأصل هو أن يقتص. ليس حق حقه يأتي تبع. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ويتفرع عن هذا الأصل مسائل، منها أن الواحد إذا قتل جماعة يقتل بواحد عندنا، وللباقين الدية لتعذر الاستحقاق باعتبار تعذر الحال المحال. المحال لا جمع محل. الله سبحانه. وليس تعذر تعدد. تعدد. باعتبار تعدد المحال. قال رحمه الله: وللباقين الدية لتعذر الاستحقاق باعتبار تعدد المحال. وعندهم يقتل بهم اكتفاء بمقابلة الفعل بالفعل. ومنها أنه إذا قطع هذه لها صلة بالسابقة، تعليل الحكم بفلتين. نعم. قال رحمه الله: ومنها أنه إذا قطع يميني رجل قطع بالأول وللآخر الدية بدلا عن المحل الفائت. وعندهم يقطع بهم اكتفاء. ومنها أن شريك الأب يلزمه القصاص عندنا، ومنها أن شريك الأب يلزمه القصاص عندنا تحقيقا لمقابلة المحل بالمحل كما في شريك الأجنبي. يعني لو اشترك الأب ومع واحد فقتلوا ابن ذلك الرجل، فهل يقتص من شريك الأب أو لا يقتص منه؟ حنفي يقولون لا يقتص منه، لأنه اشترك ما يوجب القصاص وما لا يوجبه. يعني والشافعي يقولون يقتص منه إذا كان فعله صالحا لأن يعني يؤدي إلى موته. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وعندهم لا قصاص عليه، لأن القصاص مقابلة الفعل بالفعل، وفعل الشريك منها قاصر من حيث إنه شارك من لا قود عليه كشريك الخاطئ. ومنها أنه إذا مات من وجب عليه القصاص أخذت الدية من ماله عندنا بدلا عن المحل. وعندهم لا تؤخذ، لأن المستحق له فعل القتل، فعل القتل. لأن المستحق يعني حقه أن يفعل القتل ويقتص، وقد فاتت الرقبة التي يريد أن يقتص منها. نعم. فلا حق له في المال. نعم. لأن يستدلون على الشافعية وافقوهم في هذا فيما يتلون. فأراد أن يستدل بالمتفق عليه على المختلف فيه، يعني إذا اشترك المخطئ والمتعمد فهل يقتص من المتعمد؟ الشافعية يقول أن المفروض أنه الشافعية قالوا ما يقتص، قال إذا تقولون في شريك الأب مثله. فالاستدلال بمحل الوفاق على محل الخلاف. المصنف ما أشار إلى عاشة بن عابدين مرجع حنفي. نعم. يحتاج إلى تخريج مذهب الشافعية في مسألة شريك المخطئ، لماذا لا يقتص منه مع أنهم يقتصون من شريك الأب؟ الظاهر أنهم لم يقتصوا منه، لأن الاشتراك هنا الفعل المؤدي إلى الوفاء جزء منه سبب للقتل أو للقصاص، وجزء لا يصبح سببا للقصاص، أما في مشاركة الأب فكل الفعل صادق للقصاص، وإنما امتنع قتل الأب بمانع. فهنا فرق بين الشرط والمانع، هذا يظهر فرق بين الشرط وعدم المانع. فهنا يعني الفعل الذي اشترك فيه عامدان أحدهما أب والآخر أجنبي يوجب القصاص، والفعل كامل في الجريمة، يعني الجريمة كاملة في أنها مستحقة للقصاص، إلا أن الأب قام به مانع، قام به مانع. فيقول هذا كما لو اشترك اثنان أجنبيان في قتل شخص ثم إن أحدهما مات قبل القصاص، نقتص من الباخر. فهنا المانع قام بالأب ولم يقم بشريك الأب، بينما في حالة اشتراك المخطئ مع المتعمد الفعل مركب مما يوجب القصاص وما لا يوجبه وهو الخطأ، ولا يمكن فصلهما، فلذلك يقولون لا نقتص منه. الله أعلم. قال رحمه الله: وعندهم لا تؤخذ لأن المستحق له فعل القتل وقد فات، ومنها أنه إذا قتل إنسان فوارثه الكبير لا ينفرد باستيثاء القصاص عندنا، بل ينتظر بلوغ الصبي، لأن الثابت للورثة استحقاق المحل، والورثة يستحقونه إرثا، والصبي لا يتأتى استحقاقه، بدليل ما لو كان منفردا. وعندهم يستبد الكبير باستيفائه في المحل، لأن القصاص استحقاقه فعل القتل جزاء، والصغير ليس أهلا لاستحقاقه. يعني كان يقول الصغير ليس أهلا لاستيفائه الاستحقاق، أفضل بالاستيفاء، فالحق ثابت والاستيفاء لمن هو أهل بالاستيفاء، فلا يشاور فيه الصغير. قال رحمه الله: ومن أن مستحق القصاص في النفس إذا قطع اليد وعفى عن النفس لم يلزمه أفش اليد عندنا، سواء وقف القطع أو سرع، لأن استحقاق المحل أعني جملة نفس القاتل يوجب إهدار الأطراف في حق المستحق، من حيث إنه وسيلة إلى استيفاء حقه. وهذا ليس بصحيح أنه، وإلا كان يقطع يديه ورجليه ويتركه هكذا، فهذا ليس بالصحيح، لأن القصاص أصلا مأخوذ فيه التساوي بين الفعلين، فإما أن يعني يغيبه عن الدنيا وإما أن يتركه، أما أن يقول أنا أقطع أحد أطرافه أو طرفين منه ثم أتركه هذا غير صحيح. طبعا هم ما يقولون بجواز، لكنهم يقولون لو فعل، لو فعل لا يقتصم. لو أن ولي المقتول لما قدم له القاتل ليقتله، لأنه قديم كان يسلمون له يقتله، قطع يده ثم تركه، فلا نقتصم، لا نقتصم، لأن هذا دم كله من الحدر، كله مستحق له. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: إذ لا يمكنه الاستيفاء إلا بقطع جزء من أجزاء البنية وتضمينه مما يمنع الاستيفاء، فوجب إهداره كما قلنا في سراية القوت. القوت. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إن وقف ضمن وإن سرى لم يضمن، لأن الثابت له استحقاق. سرى ومات، يعني قطع يده ثم مات الرجل منها لا ضمان له. لأن الثابت له استحقاق فعل القتل، وهو تفيت الروح دون الأطراف. طيب، نكتفي بهذا، صلى الله عليه وسلم.